في هذه الأمسية المباركة نقرأ عليكم إن شاء الله القصيدة النهروانية، وهي لسيدي العلامة ناصر لسان بن علي الرواحي، تلبية منا لفضيلة الشيخ إبراهيم بن أحمد الكندي. الهام سمير تنام وبرق الأبرقين سهير، سميري وهل للمستهام سمير تنام وبرق الأبرقين سهير، تمزق أحشاء الرباب نصاله وقلبي بهاتيك النصال فطير، تطاير مرفق الصحائف في الملا لهن انطواء دائب ونشور، يهلهل في الآفاق ريطا موردا طوال الحواشي مكثهن قصير، بمنتحبات مرزمات يحثها هداء نعامى دمعهن غزير. تنبه سميري نسأل البرق سقيه لربع عفته شمأل ودبور، ذكرت به عهدا حميدا قضيته وذو الحزن بالتذكار ويك أسير، عهودا على عين الرقيب اختلستها ذوت روضة منها وجف غدير، متاعي رجع الطرف منها وكل ما يسرك من عيش الزمان قصير، وبي من تباريخ القوى ما شق الهوى وذلك ما لا يدعيه ضمير، وفتل رسيس الحب بالصبر مهجتي وما كل من شف الغرام صبور، وإلا فما بالي وغور مدامعي ودمع التصابي لا يكاد يغور، أدهري عميد الحب والعود ذابل فهلا وأملود الشباب نظير، عذير غوايات الغرام من الصبا وما لغوايات المشيب عذير، وكل غرام قارن الشيب سوءة وكل غرير في المشيب غرور، أبعد تباشير المشيب غواية وللعقل منها زجر ونذير، تناقلني عمران عمر قد انحنى بشيب وعمر للشباب كثير، تناهت حياتي غير نزر على شفا وذلك قدر لو نظرت يسير، صبابة عمر حشوها الغي والهوى وهذا مقام بالتقاة جدير، تقضى ثمين العمر في نشوة الهوى وحشو مزادي باطل وغرور، أأله وقد نادى المنادي لمنتهى إليه وإن طال المطال أصير، وصبحان من عقل وشيب تنفسا فذا مسفر هاد وذاك سفير، أأترك نفسي بعد ذا بيد الهوى تساب كما جر الحمار جرير، وأوقرها شرا وفيها استطاعة إلى الخير والناهي الرقيب غيور، وإني وإن سومت نفسي بمسرح مراعيه سم ناقع وشرور، يطول للشيطان وطوار كيده ونفسي له فيما يشاء تصير، فلست بمتروك سدى دون موقفي على الغي عقبى أشرفت ومصير، سيوقظني من رقدة اللهو ناعب يحط بمحتوم الردى ويطير، تقضى بي المحيا وجهلي مطيتي وقائدها دنياي وهي غدور، أماني وأوهام وزخرف باطل سراب بقيعان الفلات يمور، محصنها بالكد والكدح راقب لفوت وتفريق إليه تحور،

رأوا طرقا غير الهدى فتنافروا إليها وبئست ضلة ونفور. لهم نصب من بدعة وزخارف بها عكفوا ما للعقول شعور. تدعهم أهواهم فيه لكن كما دعى في ذل الإسهار أسير. لأقوالهم صدع وفيهم شقاشق لهن ولا جدوى هناك هدير. دليلهم يهوي بهم في مضلة وهم خلفه رمش العيون وعور. فيا أسفى للعلم يطمسه الهوى ويا أسفى للقوم كيف أبير. أرى القوم ضلوا والدليل بحيرة وللحق نور والصراط منير. سروا يخبطون الليل عميا تلفهم شمائل من أهوائهم ودبور. يتيهون سكعا في المجاهل ما بهم بموطئ أخفاف المطي بصير. يقولون ما لا يعلمون وربما على علمه بالشيء ضل خبير. ولو كان عين الحق منشود جهدهم لما حال سد أو طوته ستور. نعم أبصروه حيث غرهم الهوى فصدهم عنه هوى وغرور. أقاموا له من زخرف القول ظهرة وللبطل فيما استظهروا ظهور. وفي زخرف القول ازدهاء لمن غوى وألهته عن لب الصواب قشور. وفي البدع الخضر ابتهاج لأنفس تدورها الأهواء حيث تدور. نشاوى من الدعوة التي يعصرونها وليس لبرهان هناك عصير. وما روقوه من رقيق مفوه فذلك سم في الإناء خطير. يجرون أهواء الكلام وما بها روى ولا يطفى بهن هجير. وما كل طول في الكلام بطائل ولا كل مقصور الكلام قصير. ولا كل منطوق بليغ إدات ولا كل زخار المياه نمير. وما كل موهوم الظنون حقائق ولا كل مفهوم التعقل نور. وما كل مرئي البصائر حجة ولا كل عقل بالصواب جدير. ولكن نور الله وهب لحكمة يصير مع التوفيق حيث يصير. هدى الله حظ والحظوظ مقاسم إلى مقتضى العلم القديم تحور. وليس اختيار الله في فيض نوره بمكتسب أو تقتضيه أمور. وفي ظاهر الأقدار أسرار حكمة طواهن عن علم الغيوب ضمير. أردني هدى زيد وفي العلم قلة وظلة عمر والعلوم بحور. وذاك دليل أن لله أنفسا عليها من اللطف الخفي ستور. مواهرها بلهن وتحوي بواطنا لدى علمها جنس الوجود حقير. عليها خدور من غبار غباوة ولكنها تحت الخدور بدور. عليها خدور من غبار غباوة ولكنها تحت الخدور بدور. تجردن من لبس الخيالات وانطوى عليهن ريش من هدى وشكير. سرينا رياح الله تحلو ركابها إليه وأنوار اليقين خفيره يغادرن فيه منزلا بعد منزل يكاد بها الشوق الملح يطيره تدثرن خيل الله حتى بلغناه وواحدها في العالمين دثوره وردن مياه النهر غرثا صواديا وليس لها حتى اللقاء صدوره أوانس في مرج الرجاء رواتق وللخوف في أحشائهن زفير غسلن به أحكام سهم وأشعر ودرن مع القرآن حيث يدور نحرن عقيب الدار بازل لاجت وأمسى بصفين لهن هرير فلو قدرتها هاشم حق قدرها هشمن ابن صخر للحروب صفور ولكن وها رأي وخامت عزيمة فحكم خصب واستبيح نصير بني هاشم عمدا ثللتم عروشكم وفي عبد شمس نجدة وظهور على غير ذنب غير إنكار قسطهم وللجور من نفس المحق نكير قتلتم جنودا حكم الله لا سوى وقالوا علي لا سواه أمير فيا لدماء في حرورا غدرت تمور وأطباق السماء تمور وأنفس صديقين أزهق الردى وشقت عن التقوى لهن نحور مخردلة الأشلاء للطير في الفلا وهن بجنات النعيم طيور على جنبات النهروان عقائر كما وفيت بالمشعرين نذور أبيد خيار المسلمين بضحوة كما نحرت للميسرين جزور يعجون بالتحكيم لله وحده وهامهم تحت العجاج تطير فيا أمة المختار هل فيك غيرة فإن محب الله فيه غيور ويا ظهرة الإيمان هل فيك منعة وهيهات عزت منعة وطهير ويا لرجال الله أين محمد وناصره بالنهروان عقير ولو وقعة كانت بعين محمد لما قر عينا أو يزول ثبير فمن لصدور الخير فوق صدورهم ولله في تلك الصدور بحور تطل دماء المؤمنين على الهدى وخيل ابن صخر في البلاد تغير ويوصى ابن عباس إذا لم شعثها ويسمع فيها أشعث وجرير على أن علت فوق الرماح مصاحف ونادوا إلى حكم الكتاب نصير مكيدة عمر حيث رثت قباله وكادت بحور القاسطين تبتغور أبا حسن درى حكومة فاسق جراحات بدر في حشاه تغور أبا حسن أقدم فأنت على هدى وأنت بغايات الغوي بصير أبا حسن لا تعطين دنية وأنت بسلطان القدير قدير أبا حسن لا تنس وحدا وخندقا وما جر حير قبلها ونفير ونقير أبا حسن لا تنس وحدا وخندقا وما جر عير قبلها ونفير أبا حسن أين السوابق غودرت وأنت أخوه والغدير قدير. أبا حسن إن تعطيها اليوم لم تزل يحل رعاها فاجر ومبير. أبا حسن أطلقتها لطليقها وأنت بقد الأشعري أسير. أتحبس خيل الله عن خيل خصمه وسبعون ألفا فوقهن أصور. أثرها رعالا تنزف الشام نسفة بثارات عمار لهن زفير. وفكة والقاسطين بفيلق له مدد من ربه وظهير. فلم يبق إلا غلوة أو تحسهم ويبكي ابن صخر قبة وساقب. وفلم يبق إلا غلوة أو تحسهم ويبكي ابن صخر قبة وسرير. فما لك والتحكيم والحكم ظاهر وأنت علي والشام تمور. أفي الدين شك أم هوادة عاجز تجوزتها أم ذو الفقار كثير. يبيت قرير الجفن بالجفن لاصقا وجفن حسام بن الأعين سهير. ولا فلا جبرت حداه إن ضل مغمدا وهندي هند مجيد ومغير. ولا جبرت حداه يوم سللته له في رقاب المؤمنين صرير. أترمده عن عبد شمس وحزبها ويلفح حزب الله منه سعير. فما لك والأبرار تنثر هامهم كأنك زراع وهن بذور. ذروتهم عصفا وتبكي عليهم بلى فبك خطب خطبا للبكاء جبير. فما هي إلا جدعه الأنف ما جفت قليلا وجرح لا يزال يهور. ستحصد هذا الزرع ما بقى الصدد عراقك لا يلوي عليك ضمير. تنازعها سل السيوف فتلتوي وتخطب فيها والقلوب صفور. قتلت نفير الله والريح سيم وأصبحت فدا والعراق نفور. نشدت دوي النحل لما فقدتهم ويؤسوب ذاك النحل عنه خبير. أرقت دماء المؤمنين برية لهن بزيجاء الحرار خرير. عليا أمير المؤمنين بقية كأن دماء المؤمنين خمور. سمعناك تمدي شركهم ونفاقهم فأنت على أي الذنوب نكير. وما الناس إلا مؤمن أو منافق ومنهم جحود بالإله كفور. وقد قلت ما فيهم نفاق ولا بهم جحود وهذا الحكم منك شهير. فهل أوجب الإيمان تفك دمائهم وأنت بأحكام الدماء بصير. تركتهم جذر الصداع عليهم لفائف من إيمانهم وسسور. مصاحفهم مصبوغة بدمائهم عليهم من كل اتهام سطور. فقطعتها إذ حكمت حكم ربها فما بقيت عارية ومعير. ويا أسفى من سيف آل محمد على المؤمنين الصالحين شهير. نبى عن رؤوس الشام في الحق وانثنى إلى سفنات العابدين يدور. أحيدرة الكرار إن خياركم وقراءكم تحت السلوك سطور. أحيدرة الكرار تابعت أشعة وأشعة شيطان ألد كفور. أعشرون ألفا قلبهم قلب مؤمن بأوجههم نور اليقين ينور. مهاليل أفنوا في العبادة أنفسا لهم أثر في الصالحات أثير أسود لدى الهجار هابين في الدجى أناجيلهم وسط الصدور السطور أسود لدى الهجار هابين في الدجى أناجيلهم وسط الصدور السطور وفي القوم قرطوس وزيد وفيهم قويس ومن بدر هناك مدور ومن بيعة الرضوان فيهم بقية لأيديهم منها ندوا وعبير أجلتهم في النهر فطرة صارم فكيف أبكي القيس غفطور فيا فتنة الجدين سار دخانها وذاك إلى يوم النشور يثور نجونا بحمد الله منها على هدى فنحن على سير النبي نسير بصائرنا من ربنا مستمدة إذا اشتبهت بالمارقين أمور وثقنا بأن الدين عروة أمرنا وما شد عنه فتنة وغرور وأن رجال حكم الله حجة على من بتحكيم الرجال يفور ببينة ربها فما بقيت عارية ومعير ويا أسفا من سيف آل محمد على المؤمنين الصالحين شهير نبى عن رؤوس الشام في الحق وانثنى إلى سفنات العابدين يجور أحيدرة الكرار إن خياركم وقراءكم تحت السيوف شطور أحيدرة الكرار تابعت أشعثا وأشعث شيطان ألد كفور أعشرون ألفا قلبهم قلب مؤمن بأوجههم نور اليقين.